السلام عليكم، جاهزون يا شيخ أحمد؟ بارك الله فيك. زاد الله فضلك، اللهم آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرف لديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا 22 الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وهذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطع خيره عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع والعمل الصالح، إن الله على كل شيء قدير. وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. اللقاء الذي مضى كان آخر حديث لنا فيه عن الأولياء وعن ما يكون لهم. اليوم إن شاء الله عز وجل المصنف يقول: ونؤمن بما جاء من كراماتهم. الآن يثبت كرامات الأولياء، ولكن ضبطها بشرط ما صح عن الثقات من رواياتهم. بداية نعرف ما هي الكرامة. الكرامة في اللغة من الكرم، نقول كرم الشيء كرم إذا عز ونفس، والشيء العزيز النفيس نقول عليه كريم، وفلان له كرامة علي أي عزازة لدي، وكل شيء شرف في بابه فهو كريم. هذا معنى الكرامة في اللغة. أما الكرامة اصطلاحا التي يقصد بها كرامة الأولياء، فهي أمر خارق للعادة. ماذا؟ أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى. من الذي أجراه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هو أمر خارق للعادة. معنى خارق للعادة يعني بخلاف النواميس التي اعتاد عليها الناس، لكن الله عز وجل هو الذي يجريه على يد من؟ على يد ولي من أوليائه ظاهر الولاية، أي ظاهر الصلاح. لا رجلا يأتي بمنكرات، لا يأتي الجماعات، لا يحضر الجمع ثم نقول عليه ولاية، هذا ولي الشيطان. ولذلك لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ونفرق بين الكرامة وبين الاستدراج وبين الإهانة وبين المعجزة. هذه أربعة أمور خارقة للعادة. المعجزة خاصة بالأنبياء، أمر خارق للعادة يحدثه الله على يد نبي تصديقا لرسالته، هذه الكرامة. أما هذه المعجزة، أما الكرامة هي التي نذكرها الآن، وأما الاستدراج شيء يحدثه الله تبارك وتعالى على يد عبد من عباده يدعي الصلاح يستدرجه به، فإذا سقط لا يقوم من سقطة. استدراج يعني يستدرجه بأمر ما، واضح؟ أما الإهانة فهو أمر خارق للعادة يحدثه الله تبارك وتعالى على يد من ادعى النبوة، كما حدث مع مسيلمة الكذاب. وهذه الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا ينكرها أحد. الله عز وجل في القرآن الكريم يذكر قصة السيدة مريم عليها السلام، واذكر كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الكرامة التي كانت لمريم وجد عندها طعام لم يأتي به أحد، وإنما أوجده الله، أمر خارق للعادة. قالوا وجدوا عندها قطوف من عنب في وقت عز فيه العنب. كذلك كرامة أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولا يأكلون ولا يشربون، ثم بعد ذلك يحييهم الله تبارك وتعالى، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود إلى آخر آيات سورة الكهف. فهذه كرامة حاصلة لأولياء الله تبارك وتعالى. كذلك الكرامة ثابتة لأصحاب النبي والتابعين ومن أتى من بعدهم. فهذا سيدنا أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فتتنزل عليه مثل الظلة، مثل الظلة، حتى كاد الفرس أن ينفر من قراءته، كانت الملائكة. وهذا سيدنا خبيب بن عدي لما كان أسيرا عند المشركين بمكة زادها الله تشريفا، وكان يؤتى إليه بعنب في وقت لم تكن فيه في مكة قطف عنب أو حبة عنب، وهو الذي يوم صلب قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الكرامة التي ثبتت لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلم الأسد وقال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وصححه الذهبي، ووافقهما الإمام الألباني رحم الله الجميع. كذلك العلاء بن الحضرمي يوم خاض البحر فلم تبتل قدماه، ويوم فقد المياه فدعا الله يا علي يا عليم يا حفيظ يا كريم، فأنزل الله له الماء فاستقوا جميعا منه. كل هذه كرامات ثابتة لله عز وجل على أوليائه الصالحين. وكذلك المشهور من ترجمة سيدنا البراء بن مالك الذي مستجاب الدعوة، دعا الله عز وجل أن يفتح الله على المسلمين ثم يقبضه الله إليه شهيدا، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. إذن نحن نفرق بين الكرامة التي تحدث للأولياء، ونفرق بين المعجزة التي تحدث للأنبياء، ونفرق بين الاستدراج الذي يحدث للعصاة، ونفرق بين الإهانة التي تحدث لمدعي النبوة والكذابين. تمام. ونقول أن الفرق بين المعجزة، لذلك لما نسأل سؤال في الامتحانات ونقول فرق بين المعجزة والكرامة، تقول المعجزة تكون مقرونا بدعوى النبوة، أما الكرامة تكون مقرونة بالولاية. ونحن نقول دائما أن الولاية شرطها من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لا يشترط أن يكون أبلها كما قال ابن أبي العز وذكر جملة من ذلك. الذين يتعبدون على الله عز وجل بالرياضيات ومروضة النفس وترك الجمع والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يصلي الجمع ولا جماعات مع المسلمين ثم تحدث له خوارق العادات، فهذا أسميه استدراج أو أسميه ولاية للشيطان. ولذلك إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ولي من أولياء الشيطان. تمام. ولذلك من أفضل ما ضبط مع الأولياء قال ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية، والأولياء هم المذكورون في قول الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، مع اعتقادنا أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا لا في حياتهم ولا بعد مماتهم. يبقى هذا هو إثبات الكرامة ولكن بشرائطها الشرعية. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة. نعم. في مشكلة أخواننا في الصوت. ونؤمن بأشراط الساعة. الساعة آتية لا ريب فيها، وذلك لا شك فيه عند كل من قال لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإذا كان البشر يرون القيامة بعيدة، فالله عز وجل قال إنها قريبة، إنهم يرونه بعيدة ونراه قريبة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج. والله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذه كلها دلائل على أن الساعة، لكن علم الساعة، علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكل التكهنات والأشياء كل هذا كلام فاضي كما يقولون، لكن لها أشراط نعرف أشراطها، كما قال نؤمن بأشراط الساعة. أشراط الساعة يعني علامات الساعة، أمارات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأمارات والعلامات التي إذا ظهرت أوشكت الساعة أن تقوم. والعلماء يقسمون هذه الأشراط إلى ماذا؟ إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى، إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. بالنسبة للأشراط الصغرى هي التي تقدم الساعة بزمن طويل، مثلا كقبض العلم وظهور الجهل وتطاول في البنيان، وهذه كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عوف بن مالك أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم، أي في خيمة مضورة من جلد، فقال يا عوف بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موتي. سيدنا عوف قال فوجمت فسكت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال قل إحدى. فالنبي هنا يعلم الصحابي أشراط الساعة الصغرى، فموت النبي شرط من أشراط الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا تبقي بيت عرب إلا ودقلت، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، إلى آخر الحديث. ومنها من هذه الأشراط الصغرى إسناد الأمر لغير أهله، أن يوسد الأمر لغير أهله، كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يحدث الناس، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاؤم، فلم يلتفت إليه رسول الله، فقال الناس سمعه ولم يجبه، وقال الناس لم يسمعه. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال أيكم السائل؟ قال يا رسول الله أنا. قال ما الساعة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فهذا دليل على أن من علامات الساعة الصغرى أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وهذا الذي نراه في زماننا، أن يصعد على الأكتاف الرعاع الممثلون والمنحطون أخلاقيا، نرفعهم ونكثر مشاهداتهم هنا وهناك، ثم ندعي أن الشعب متدين. أين التدين الآن؟ وكذلك من الأشراط الصغرى انتشار القتل وانتشار الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت، وفي رواية ويظهر الجهل ويفشو الزنا. ويفشو الزنا يعني ينتشر انتشارا عجيبا في الناس هكذا عياذا بالله، ويفشو الزنا، هذه من الأشراط الصغرى. وقد رأينا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هناك أشراط كذلك كبرى، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذه الأمارات أو الإشارات الكبرى إذا ظهرت واحدة منها تتابع الباقي، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيات خرزات منظومات في سلك زي السبحة كده، فإن يقطع يأتي بعضها تباعا. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ووجد أصحابه يجلسون ويتحدثون، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حسيفة ابن أسيد الغفاري أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله نتذاكر أمر الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم إنها لن تكون حتى ترون قبلها 10 علامات، وعد النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب وخروج الدابة، وقال في آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. قال المصنف رحمه الله خروج الدجال، الدجال من هو الدجال؟ الدجال له من اسمه نصيب، الدجال له من اسمه نصيب. ما معنى هذا؟ معنى الدجال في اللغة يا إخوة هو الماء المذهب الذي نطلي به الأواني، معنى يعني الماء المذهب الذي نطلي به الخواتم. شفت الخاتم الذهب الحقيقي والخاتم الذهب المقلد اللي هو مرشوش، يعني هذا هو الدجال، هذا في اللغة. وسمي دجالا لأنه يخفي المعادن، كذلك الدجال سمي دجالا لأنه يخفي الحق ويلبس على الناس دينهم. وكل من كان فيه هذا الوصف فهو دجال. والدجاجلة ليس الحديث معهم يكون بالسلاح وإنما باللسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هو بالحجة مع هذا الدجال ويحاججه ويقارعه وينازله بالحجة. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ما معنى هذا؟ فامرؤ حجيج نفسه. المعلوم والمعروف أن العلماء هم الذين يخلفون الأنبياء عند ما يختلط على الناس شيء، إلا في هذه النازلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوكل الأمة إلى العلماء في زمان الفتن. لماذا؟ لأن العالم قد يزل، قد يضعف، قد يجبن، قد يباع ويشترى بالمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. وكلنا نبينا صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن إلى الإيمان الذي في القلوب. ولذلك لما دخل حذيفة بن اليمان جوقة، لما خرج الناس على واليهم ودخل بالسيف، فقال له أبي بكر: أهي الفتنة أبا محمد؟ أهي الفتنة؟ فقال حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. إذا عرفت دينك صح لن تضرك الفتنة، تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين الغس والسمين، لأن هذا يعتمد على الإيمان والتقوى الذي تربيه في قلبك طوال السنين. وهذه الفائدة من دراسة الاعتقاد، ليست نصوص نتلوها مرة بعد مرة، هذا هو الاعتقاد. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم يوم القيامة قبل القيامة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقود الناس بدين الله عز وجل، ويكون فردا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال من السماء: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فالدابة تخرج من الأرض تكلم الناس عند قيام الساعة، من أشراط الساعة، من علامات الساعة ظهور هذه الدابة. ليس لنا علاقة بأوصاف الدابة، لأن لم يرد فيها، ليس ما ورد فيها ليس بصحيح، إلا ما ذكر عن سيدنا ابن عمر أنها من فصيل ناقص صالح، وأنه قال: إني لا أعرف من أين تخرج، ولذلك ويقول من موضعها. قال، اختلف الناس طبعا في موضعها، لكن سيدنا ابن عمر قال: من جبل الصفا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنها ستخرج ونؤمن بذلك. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. لا نصدق كاهنا، من عقيدتنا ألا نصدق الكهنة ولا العرافين ولا نذهب إليهم. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، كما قال حكمي رحمه الله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوم. هذا الذي أتاه صدق أو لم يصدق، لا تقبل صلاة، لكن عليه أن يصلي. قال: ومن أتى، في عند الإمام أحمد، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى الأول حكم من ذهب إليه صدق أو لم يصدق، الثاني ذهب إليه وصدقه. والكاهن والعراف المعنيان قريبان، لكن بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله يفرقون بين العراف والكاهن. العراف ما يستخدم أشياء زي الودع وزي الحجر وزي الضرب بالحجلة وهذه الأشياء، والنظر في النجوم إلى غير ذلك، أو استخدام السحر. والكاهن هو الذي يتبع الشيطان أو يأتيه إبليس يعني يذكر له بعض الغيبيات التي نهي عنها نهينا عنها. هذه العقيدة معروفة. قال رحمه الله: ونرى، هو طبعا قال ولا من يدعي مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا أصلا يجب الرد عليه. أما عندما يفارق أو يقارب القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة، هذا لا يسكت عنه، بل يجب أن نرد عليه بالحكمة والموعظة والعلم الصحيح. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا. نعم، الفرقة تشتت، الفرقة عذاب، والجماعة، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب أليم، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك، هذه الآية فيها شغل كبير نرجع إليه وقتها، تدخلوا تقرأوا هذه الآية في التفسير كده. إلا من رحم، ما معنى إلا من رحم ربك؟ هل إلا من رحم من الخلاف ولا خلقهم ليرحمهم؟ انظروا ماذا قال أهل العلم في هذه الآية المباركة. قال: ودين الله، ودين الله في الأرض وفي السماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا هذا عام في كل زمان ومكان، في هذا الزمان وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا عن اليهود والنصارى في قولنا الإسلام دين في الدرس رقم 9، لما تكلمنا عن الإسلام والإيمان والفرق بينهما، الإسلام والإيمان والإحسان. قال: والإسلام دين، وبين الغلو والتقصير. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فديننا بين الغلو والتقصير، الغلو هو الزيادة والتقصير هو النقصان، نحن لا نزيد عما أمرنا به ولا ننقص عما أمر، يعني هذا أمر وسطي، أمر وسطي حتى نكمل المسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: ألا لا تغلو، ألا لا تغلو في دين الله، ألا لا تغلو في دين الله. وقال كما قال ابن عباس: إياكم والغلو، إياكم والغلو. وفي رواية أخرى قال: هلك المتنطعون. ومعنى المتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشديد. وكلنا يعلم قصة النفر الذين سألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: فأنا لا أنكح النساء، وقال الثالث: أنا لا أنام. يعني حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فاستنكر، قال: أما أنا فأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، هذه سنتي، من راغب عن سنتي فليس مني. يبقى نحن ديننا بين الغلو والتفريط، بين الغلو ولا نغلو فيه ولا نفرط فيه، وبين التشبيه والتعطيل، نحن وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومعنى بين التشبيه والتعطيل لأننا طوال هذه العقيدة المباركة نتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى، لا نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه كالكرامية وأمثالهم أتباع ابن كرام، لا نشبههم به، أن الله عز وجل له سمع كسمعنا وله بصر كبصرنا وله يد كأيدينا، هذا ما نقوله، هذا ما نقوله لأننا ما ندريه ما نعرفه. ولا نقول أن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويبطش بلا يد، كيف نقول هذا؟ ولكن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له أعرف الناس به محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن لله يدا، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله يسمع بسمع الله كسمعنا، ويبصر ببصر الله كبصرنا، ويستوي على العرش، وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكرام بكلاله وكماله سبحانه وتعالى. هذا ما ندين الله عز وجل به. فهذا بين التشبيه وبين التعطيل، لم نشبه الله عز وجل ولم نعطل صفات الله تبارك وتعالى. قال هو وسط بين الجبر وبين القدر، لا نقول أن العبد مجبر على طول الخط، ولا نقول أن الله عز وجل لم يدري أفعال العباد إلا بعد أن أفعلوها، تمام؟ فالله عز وجل خلق الإنسان وجعل له مشيئة، لكن مشيئة الله تبارك وتعالى تحوط بمشيئة الإنسان، فالإنسان مصير مخير، أي أن الله عز وجل أودع فيه العقل وأودع فيه الإرادة وبنى له المشيئة التي تخرج عن مشيئة المولى جل وعلا. فهذا دين. قال وبين الإياس، أو بين الأمن وبين الإياس، يعني بين الخوف وبين الرجاء. أنا أخاف من عذاب الله وأرجو رحمة الله، وأن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى الله تبارك وتعالى كما ذكرنا ذلك. فهذا ديننا الذي نتعبد الله عز وجل به، وهذا اعتقادنا، أي ما طوينا عليه وشددنا عليه وربطنا عليه قلوبنا. هذا قوله رحمه الله. ونحن قال ظاهرا وباطنا، نحن ليس عندنا ظاهر يخالف الباطن أو باطن يخالف الظاهر، فظاهرنا وباطننا سواء، ليس عندنا شريعة وحقيقة، كل عندنا سواء، لا نخفي شيئا من ديننا ولا نستخدم التقية في أمرنا. ونحن براء، أي نبرأ إلى الله عز وجل من كل ما خالف الذي ذكرناه من عند قول المصنف، ونقول في توحيد الله تبارك وتعالى معتقدين أن الله واحد لا شريك له. أليس هذا هي بداية، أليس هذا هو مبدأ المتن؟ ونقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، ثم بعد ذلك بعد الفقرة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قال ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. هذا كلام رجل عرف الله تبارك وتعالى، أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. مثل بدأ يشبه بقى هنا، مثل المشبهة، وأبرز هذه الفرق الكرامية كما قلت لكم أتباع عبد الله بن كرام الذي مثل الله عز وجل بخلقه. هذه الفرق انقرضت، لكن بعض منها بدأ الآن يخرج من أمه ويثبت لله عز وجل ما لم نسمع به من قبل. ابن كرام في بعض كتبه يقول باب كيفوية الله عز وجل، حتى هذا فصاحة سمجة لا مجال لها في اللغة العربية أصلا، باب في كيفوية الله عز وجل، يكيف الله تبارك وتعالى. ولو أيضا في نفس كتاب باب حيثوية الله، يعني حيث أو حيث، هذا تنطع. قال مثل المشبهة والمعتزلة، والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذي انفصل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، تمام، وقد تكلمنا عنهم. قال والجهمية، الجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي، فنفوا أن الله عز وجل له صفات أصلا، تمام. يبقى الجهمية قد عرفناهم. قال والجبرية، الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والجبرية أصناف، الجبرية في جبرية خالصة لا تثبت للعبد فعلا مطلقا ولا قدرة على الفعل أصلا، وهم الذين يقولون أن الله لا يعلم فعل عبده إلا بعد أن يفعله، معاذ الله أو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أو منهم فرقة يعني تقول يعني أقل منهم شوية كما ذكر، لأنهم طبقات، القدرية والجبرية طبقات. قال والقدرية هم الذين ينفون القدر ويقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، ويجعلون لله عز وجل ويقولون لا قدر والأمر أنف. وأول من تكلم بهم هذا الذي ذكرناه في الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، أول من تكلم في القدر عندنا معبد الجهني، وسألوا تكلمنا عن هذا كثيرا. ثم تبعه رجل اسمه غيلان الدمشقي، والمعروف في كتب التواريخ غيلان القدري. هذا الرجل قتله شهاب بن عبد الملك كما قال الشهرستاني في الملل، قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، لأن الذي لا يتبع الحق يتبع الباطل. فإذا خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق جماعة المسلمين فإنه يتبع الضلالة. وسبب ضلالة هؤلاء الوحيد أنهم لم يتبعوا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. بالله جل، انظر إلى هذه الخاتمة المباركة، قال وبالله جل جلاله العصمة، فلا عصمة للعبد في الوقوع في شيء من الضلال إلا بعصمة الله تبارك وتعالى، ولا توفيق إلا بنصرة الله تبارك وتعالى. وهذا طريقنا، هذا ختام بديع من هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى وطيب صلاه. والعبد فقير أيها الأحباب، العبد فقير في أن يتثبت الهداية لنفسه من ربه سبحانه وتعالى حتى يموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصالحون من أولهم إلى آخرهم يدعون الله تبارك وتعالى توفني مسلما، توفنا مسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا محرفين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم مجالس أخرى. كان هذا آخر لقاء لنا في هذا المتن المبارك الذي نسأل الله أن يثيب مؤلفه خيرا، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يكتب لنا أجر مثل ما كتب لأوليائه. إن ربنا على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله معنا أخونا عاصم يحاول يقرأ المتن إن شاء الله. الله يبارك فيك. أنعم الله علينا دائما بدروسكم ويعني دعواتكم الطيبة. يعني الله يتقبل منا ومنكم يا أخي الكريم. الله يحفظكم للعلمية الأكاديمية المتعة. بارك الله فيكم. مش عارف الشيخ عاصم هنقدر ندخله ولا هو موجود؟ أعتقد عاصم محمد، أعتقد عاصم حسين. نعم موجود شيخ عاصم. أيوة نعم موجودة، نفتح له المايك يا شيخنا. بارك الله فيك. المفروض يستطيع يفتح لها من عندك. تمام. شيخ عاصم. هو يرفع يده تقريبا صح؟ انا حاولت اعمل له دعوه هنا على اليوتيوب على الفيسبوك، لكن سبحان الله مش عارف. الاخوه علموني قبل البث لكن عويل. تفضل اخونا عاصم بارك الله فيك. رجاء افتح الميكروفون. هو الفيسبوك التعامل مع الالكترونيات ده صعب جدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله شيخ عاصم. الله يديك الصحه والعافيه، بارك الله فيك. هتقرا بس علينا ان شاء الله بقرا السند، وبعدين ان شاء الله تكمل انت المتن باذن الله تعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. انا سافتح الميكروفون يعني. الله يستر. طيب تمام. طيب. افتح الان ان شاء الله. نعم تفضل. تفضل. معي البث. تمام. طبعا انا اروي هذه المتن روايه المدرايه عن جمله من مشايخنا الكرام، رحم الله الاموات وبارك في عمر الاحياء، وقد اجزت من حضر مجلسها روايه ومن اختبرها درايه وروايه، واسوق فيها بسندي الى شيخنا الدكتور وليد بن ادريس المنيسي حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا درايه وروايه. واخبرنا حفظه الله انه يرويها عن الشيخ ظهير الدين المبارك فوري، عن احمد الله الدهلوي، عن حسين الدهلوي، عن محمد اسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن ابيه الشاه ولي الله الدهلوي، عن ابي طاهر محمد بن ابراهيم الكردي القوراني، عن احمد النخلي، عن محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشهاب احمد بن محمد الشلبي الحنفي، عن النجم محمد بن احمد الغيطي، عن القاضي زكريا بن محمد الانصاري، عن الحافظ بن ابي حافظ ابي نعيم المستملي، عن الشرف ابي الطاهر بن كويك، عن ابراهيم بن بركات البعلي، عن محمد بن الحسين، عن الحافظ ابي موسى محمد ابن ابي بكر المديني، عن ابي الفتح اسماعيل بن الفضل السراج، عن ابي الفتح منصور بن الحسين التالي، عن الحافظ محمد بن ابراهيم المقري، عن المؤلف الامام الحافظ ابي جعفر محمد بن احمد ابن سلام الطحاوي رحمهم الله اجمعين، والحقنا بهم في الصالحين، ولمن سمع مني ان يرويها عني وعن مشايخنا بهذا المتن، وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله الشيخ عاصم يتفضل يقرا من عند قول المصنف. قال العلامه حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل شيخ عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته،